السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ما زال الحديث بحول الله موصولا مع مدارسة كتاب البيوع من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا على ترقيم المحقق للفقرة 20 من فقرات كتاب البيوع، قال يعني في إعداد البيوع المنهي عنها وعن بيع الطعام قبل المكيل، تعتبر متفرعة عما مضى يعني. قال والطعام حتى يجري فيه الصعان. لحديث عثمان عند أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. إذا ابتعت فاكتل، ابتعت يعني اشتريت، فكل يعني خذ المشترى كيلا بما اتفقت عليه، وإذا بعت يعني على الكيل فكل. تمام. وأخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ده إذا اشتري على الكيل، خد بالك. يعني إذا اشتري على الكيل يعني الصورة دي، لما أنا بشتري بالكيل اديني أردب باثنين ثلاثة من الذرة، من القمح، من الرز، من التمر إلى آخره، وحبيعه بنفس المسألة بالكيل. يبقى أنا وأنا بشتري بالكيل أكيل، وأنا ببيع بالكيل أكيل. إنما أنا هشتري بالكيل وهبيع بالشروة، أو هشتري بالشروة وبيع بالشروة، أو هشتري بالكيل وهبيع بالعكس، يعني زي ما تقول بقى هشتري بالشروة وبيع بالكيل. يبقى دي مسألة فيها تفاصيل تانية غير ظاهر هذا الحديث، فتفاصيل تانية يعني فيها خلاف قوي بين المذاهب وتفاصيل ووجوه وروايات. بيقول لنا يعني الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعان، صاع البائع وصاع المشتري. وفي إسناده ابن أبي ليلى، في إسناده ابن أبي ليلى يعني فيه كلام، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الجياد أو التعليقات على الروضة الندي. وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. ولا يصح الاستثناء في البيع، هو معنوين للمحقق بعنوان عدم جواز الاستثناء في البيع. ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع. ده أنا بقرأ متن المسألة. ولا يصح الاستثناء في البيع مثل أن يبيع 10 أفراق إلا شيئا، لأن فيه جهالة، لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة. يبقى هنا لا يصح الاستثناء في البيع صورته إيه؟ أن يبيع 10 أفراق. الأفراق جمع فرق، اللي هو أكبر من الصاع بمد، والصاع 4 أمداد، الفرق 5. تمام. فده معيار، يعني معيار في الكيل. يبيع 10 أفراق إلا شيئا، يقول له أبيعك 10 أفراق إلا شيئا ب50 درهما. يعني إيه إلا شيئا؟ إلا شيئا اللي هو إيه بقى؟ يعني إلا 9 ولا إلا 7 ولا إلا 8 ولا إلا 1 ولا إلا نص ولا ربع؟ هذا جهالة طبعا. سيقول له هبيع لك كل اللي عندي ما عدا حاجة كده هستثنيها، ممكن تكون هي اللي في البيع مثلا. تمام. فهنا بيقول لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة. والمفسد يعني هو اللي الشرع جاء بإفساده وعدم اعتباره، هو المفضي إلى المنازعة. الأنواع العلاقات والبيعات والمعاملات المفضية إلى المنازعة، هذه بيعات منهي عنها، مفسدة أو فاسدة. قال: إلا إذا كان معلوما، الاستثناء يعني لحديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا. تمام كده، عن بيع الثنيا هكذا ضبطها. وزاد النسائي والترمذي وابن حبان أصححا: إلا أن تعلم، نهى عن بيع الثنيا يعني الاستثناء، يعني إلا أن تعلم، يعني تعلم إيه؟ مقدرة، نص، ربع، خمس، عشر، 1 من 10، 2 من 20 إلى آخره. والمراد أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا، ده المنهي، إلا إذا كان معلوما فيصح. ومنه أي من الثنيا المعلومة استثناء جابر ظهر المبيع أي جمله، استثنى ظهره إلى المدينة، يعني قال له أنا هبيعه لك بس هفضل راكبه لحد ما أروح. في المدينة بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه أي جابر رضي الله عنه. قال النووي في شرح مسلم: الثنية المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة، الصبرة الشروة يعني على بعضها، بعتك هذه الصبرة اللي هي الصرة المربوطة لا يعلم كيلها، بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، هبيعها لك إلا شوية كده قد إيه يعني، لا مش هقول لك. طب أنا ممكن، أنا مش عارف أنا هاخد إيه وهسيب إيه. بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، أو بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، فلا يصح البيع، فلا يصح البيع، لأن المستثنى مجهول. ولو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي، وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها، لأن الملكية عندهم ضابط كده، الثلث والثلث كثير، يبقى اليسير الذي يتغافر فيه الناس هم عملوا له حد، يقصد أن البيعات اللي فيها استثناء بالصورة دي تدخل في الغرر، والعلماء مجمعين على أن الغرر اليسير، الغرر اليسير يعدي ما يأثرش في البيع، والغرر الكثير مؤثر في البيع، واختلفوا في التقدير يعني ايه قدر الكثير من اليسير في الغرر، ايه اللي يتعدى عشان اسمه يسير، وايه اللي ما يتعداش عشان اسمه كثير، ما القدر؟ ده مجال نزاع بين اهل العلم. مالك قال احنا هنحط ضابط عندنا في كل مسألة، التفريق بين كثيرها ويسيرها التلت، يبقى التلت والتلتين، تلتين كتير، تلت فما دونه قليل، او تلت فما فوقه كثير، ما دون الثلث فهو قليل، تمام؟ بقولوا ده قضاء النبي، النبي عدنا عنوان قال الثلث، والثلث لكونه ثلثا كثير، تمام؟ ده مثلا مالك. الجمهور بيقولوا لا مش كده، هتلاقي في ناس بقى بيعتمدوا الربع من هذه الاشياء شكل الحنفية في بعض ابواب الطهارة والنجاس، هتلاقي برضو زي الحنابل بيقول لك لا لا لا لا، التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف، العرف اللي يقول لي ده شوية، والعرف اللي يقول لي ده كتير، العرف يقول لي دي تعدي، والعرف يقول لي دي ما تعديش، يبقى السوق اللي يحكم في المسألة. فشفت انت المسائل دي افهم، يبقى في قانون عام وفي تفاصيل في ترجمة القانون وتطبيق القانون، فرق بين المادة الدستورية والمادة القانونية عشان تفهم، والتطبيق في قضية بعينها، واحد اتنين تلاتة. يبقى المادة الدستورية مادة كلية، المادة القانونية مادة جزئية، القضية فتوى بقى يعني مسألة تتعلق بشخص معين، ممكن تتخلل ثغرات، ممكن يبقى فيه او لا، او يتغير واحد اتنين في نفس الجريمة، واحد براءة والتاني اعدام، ليه؟ في تفاصيل انت ما تعرفهاش. طب مش من قتل يقتل؟ ايوه، ما هي من قتل يقتل ده قانون فوق خالص، تحتيه بقى ان القتل قسمين، قصاص وخطأ وعمد وشبه عمد عند بعض المحققين، ها، وان من شبه العمد ما يكون كذا، وننزل تحت المسألة منطبقة ولا لا. يبقى انت ما تبقاش تسمع مش الاثنين في اربعة بثمانية، ايوه يا سيدي واحد قالك بستاشر مهمة ثمانية، هي مش دي امال ايه بقى؟ ايوه ما هم مش اثنين، ما هم الاثنين في اربعة بثمانية عشان دول، ما هم مش ثمانية عشان دول مش اثنين، هذه المسألة احنا بننازع في ان هم اثنين اصلا، ادي القصه. فهي ان انت بقاش حافظ وتحدف وخلاص، لازم تاخد وتدي في مساله وتفرق بين القانون العام والمسائل التفصيليه. فهنا يقول ايه يعني، اذا قال بعتك هذه بألف الا درهما صح البيع باتفاق العلماء، لان الالف معلومه والدرهم من الالف معلوم، يبقى المبلغ معلوم والمستثنى منه معلوم، فين الاشكال؟ تمام كده. طب ولو باع الصبره الا صاعا منها، ما الصبرة أصلا مش معلومة الكيل، الصبرة شروة، تمام؟ يقول له أبيعك هذه الصبرة إلا صاعا، يقول له ماشي بعشرة دنانير أو بمية جنيه، حلو، وبعدين تعال بقى استثني الصاع ما تلاقيش الصبرة حاجة، يبقى أنا خدت المية جنيه في إيه؟ تمام؟ أو الصبرة كانت أطنان مثلا كبيرة جدا وخدت منها صاع ما فرقش، يبقى اللي استثنيته أنت اللي استثنيته، تمام؟ فهنا بيقول بقى هنا لو باع الصبرة إلا صاعا منها يختلفوا، فالبيع باطل عند الشافعي، بيع باطل عند الشافعي. مالك قال لا، طالما ان الصاع ده اقل من تلت اللي موجود يمشي، بناء على الثلث كثير وما دونه يسير، وبناء على ان الغبن او الغرر اليسير يعدي، فهتبقى غرر، انا عارف انها غرر، بس مما يتغابن فيه الناس يعني اللي الناس بتعديها يعني. هنا بيقول وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها، وإذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة أصع للبائع، تمام؟ يعني البائع بيقول له عندك نخلات اهي أبيعك ثمرها أو تمرها أو رطبها وأستثني لنفسي 10 آصع. الشافعي أبو حنيفة والعلماء كافة على بطلان البيع. ليه؟ ممكن ما يكونش فيه وقال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. نفس المسألة تمام. يبقى مذهب الشافعي وأبو حنيفة والعلماء كافة اللي على الموافقينهم يعني، وإلا إيه معنى استثناء كلام مالك؟ طب هناخد فائدة كده على مسألة بيع الثنية. فائدة: جواز استثناء الجزء الشائع كالربع والثلث إذا عينه أو النخلات المعينات إجماعا. جواز استثناء الجزء الشائع كالربع والثلث إذا عينه أو النخلات المعينات إجماعا، حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والمواردي والإمام ابن حزم وابن عبد البر والإمام الباجي والقاضي ابن عياض وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن تيمية والسبكي والأبي وابن نجيم الحنفي والصنعاني والشوكاني وعبد الرحمن القاسم رحم الله الجميع. ما هو نخلات معينات من نخل، قولوا نخل البستان ده ما عدا دي ودي ودي. مسألة ثانية هنا بيقول لنا بقى في الفقرة 22: ولا يجوز التفريق بين المحارم في البيع. البيع في المحارم اللي بيتباعوا يعني، اللي هم العبيد تمام. زي ايه العبيد؟ المحارم زي ام وولادها او زي اخ واخواته تمام. والجمهور على التحريم والحنفية على الكراهة. مسألة هنا ولا يجوز التفريق بين المحارم يعني من العبيد في البيع، وده برضو من مراعاة الجوانب النفسانية الإنسانية عند الفقهاء الشريعة. ولكن انتوا هم اخوات، هبيعهم واحد يشتري واحد والتاني يشتري واحد ليه؟ يبقى ده في بلد وده في بلد، هذا لا يجوز، حرام عند العلماء يعني، مكروه عند الحنفية. وانت عارف الحنفية عندهم تفصيل في الكراهة، عارف مذهبهم في ايه. يقول: ولا يجوز التفريق بين المحارم لحديث أبي أيوب قال: سمعت النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم، ده في بيع يعني، يعني واحدة أمة بتباع وتشترى ولها أولاد، فهتبيع الأمة الواحد وتبيع الأولاد لواحد تاني، أو تبيع الأولاد دون أمهم أو الأم دون أولادها. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من لطيف الاستدلال، مش من لطيفه يعني، من لطيف المواقف بقى، لأن الاستدلال ما هوش استدلال خالص. نوح كان بيتكلم يعني أنه هو صابر على أذى مراته وأنها من تعباء وزهقاء، ولولا الولاد كان طلقها من زمان، بس عشان حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. تابعها في السوق هتفضلوا أبوهم وهم يفضلوا أولادها طول عمرهم يعني، حتى اتجوزت انت اتجوزت هي، مت انت ماتوا هم، النسب ما بيتغيرش. الحديث ملوش دعوة بالموضوع ده. قال: أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه تمام. يقول: وحديث علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما، أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. حديث حسن أخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم رحم الله الجميع. يبقى هنا عندنا جمهور أهل العلم عند حتة الأخوين دي: الجمهور على الجواز إذا كانوا بالغين أو إذا كانوا بالغين. الجمهور على الجواز إذا كانوا بالغين، وحكاه ابن حزم إجماعا إلا أن الخلاف فيه معلوم. الجمهور على جواز بيع الأخوين العبدين والتفريق بينهما إذا كان بالغين، وحكاه ابن حزم إجماعا إلا أنه لا يصح، يعني الإخلاف فيه معروف. لكن ظاهر السنة الإيه؟ الاعتماد يعني، أو إن الحديث هنا عفوا يعني إن هم كانوا صغار يعني. وعندنا فائدة كمان بنقول: اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها. اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها، ذكره ابن رشد وابن المنذر وابن قدامة والإمام العيني والرملي الشافعي. لا بين الأم ولدها كده بإطلاق. وحديث أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا بأس بإسناده. وحديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه. وقد أعل أي ذلك الحديث بالانقطاع، وفي الباب أحاديث، وقد قيل إنه مجمع على ذلك، ده كلام ابن حزم وفيه نظر، ده في الإخوة يعني. يقول أقول الاختلاف في هذه المسألة أي أعني بيع الأمهات الأولاد بين الصحابة أشهر من نار على العالم. لا دي مسألة ودي مسألة، بيع أمهات الأولاد كمسألة وبيعهم بالأولاد أو من غيرهم دي مسألة تانية. يعني واحد عنده أم ولد وعايز يبيعها، مش متطرق المسألة دي مع مسألة الأولاد بيهم ولا من غيرهم، لا بيع أمهات الأولاد منهي عنه يعني، والتاريخ يشهد لخلاف السلف الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب والاستقرار على المنع يعني. تمام. طيب إنما مسألة إن أنا أبيعهم مع أولادها بقى ولا مش مع أولادها دي مسألة تانية، مع أولادها أو مش مع أولادها، هنا الإجماع عندنا اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها. وأنا ده حاجة أنا ملينا الكلام ده. بول وقد روي عن علي كرم الله وجهه والموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع. وقد ذكر الماتن والشوكاني في شرح المنتقى منتقى الأخبار للمجد بن تيمية متمسكات الجميع فليرجع إليه. والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي، أما المدبر فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة كالدين والإعواز عن النفقة ونحوهما. المدبر دي مسألة ملحقة بقى، يعني واحد عنده عبد من العبيد أو أما من الإماء وقال إن أنا مت ففلان حر دبر موتي، إن أنا مت ففلان أو فلانة حر دبر موتي، اسمه مدبر عشان كده إن هو معلق عتقه على موت مالكه. طيب لما هو يقول الكلام ده ينفع يتباع بقى؟ يعني أنا قلت فلان اللي هو عبد الله عبد عندي، إن أنا مت ففلان حر لوجه الله، خلاص بعد ما قلت كده وجيت اتزنقت فيه ينفع بيعه؟ قال أدلة تجيز بيع المدبر في حالة الدين والإعواز عن النفقة ونحوها. من المناهي أيضا في كتاب البيوع البيع، بيع الحاضر للبادي. بيقول ولا بيع ولا بيع حاضر ولا يبيع حاضر لباد. قال ولا أن يبيع حاضر لباد لحديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. الحاضر اللي هو الحضري من أهل الحضر في المدينة أو القرية، والبادي أهل البادية، البادي اللي هو من البادية اللي مش عارف سعر السوق ولا عارف الدنيا فيها إيه، جاي على عماه يعني زي ما بيقولوا كده. فصاحبك وقفله في مدخل البلد أول ما يجي باركلي على أبو خمسين وباركلي على أبو زفر في أول البلد برا هناك ومنعه من دخول الإيه السوق. فهنا بيقول وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني سيبوا الناس تسترزق. إنه ممكن يكون هو داخل برخص فيرخص على الناس، أو هو له رزق في سعر زيادة غير اللي انت هتبيعه له فيشتري بزيادة أو يبيع بزيادة، يعني هو يسترزق يا الناس تسترزق منه، ما تقطعش سكك الناس. وفي الصحيحين من حديث أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قلت عليه عامة أهل العلم، ده كلام من صاحب الروضة. وفي المنهاج قال بيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي أتركه عندي لأبيعه على التدريج، سيب البضاعة ونبيعها لك إيه على مهلها كده. تمام. وفي الوقاية قال كره بيع الحاضر للبادي أو كره بيع الحاضر للبادي طمعا في الثمن الغالي زمان القحط. انتهى. يبقى ده قال إن البيع معلل، مش إن أي حد يجي من برا على عماه على بصيرته مش عارف يبقى لا يجوز. هنا بيقول في الوقاية الكراهية إنما أو النهي إنما كان في زمن الغلاء للقحط، يعني اللي جاي من بره انت في زمن غلاء، سيب الناس بقى تشتري عشان هما بيخففوا السوق، لان اهل البادية بطبيعتهم حاجتهم للاموال اقل من اهل الحضر، فسهل عنده يعني البضاعة مش صعبة عليه زي الحضري. يعني مثلا انت لما تلاقي واحد بيبيع كيلو الرز مثلا بجنيه ونص، ما هو مش فارق ما عنده اطنان رز مش عارف يوديها فين، فاي فلوس فيه بالنسبة له ربح، تيجي تقول له لا ده سعر السوق مش اقل من 5 جنيه ابدا مثلا، فانت تقفله ما تنزلوش بالسعر، يبقى انت بصعب على الناس. تمام؟ او هو جاي يبيعه مثلا بخمسة وانت عايز تقول له لا بثلاثة، ما تسيبه يسترزق. ادي المعنى. فهنا بيقول بعض اهل العلم حمل النهي على زمن القحط مش مطلقا، فيبقى هنا عندنا الحديث على العين وعلى الراس ثابت، لكن ترجمة العلماء وشروح السنة بيختلف التأويل والتفسير، لان الاحاديث مش نصوص بينة زي الشمس، يعني فيها كلام وفيها مقال. يبقى النهي عن بيع الحاضر البادي في الجملة من الاشياء الايه المنهي عنها عند عامة اهل العلم، وذلك يعني تحرزا من الغرر الواقع على البائع، عفوا على البائع البدوي. طب انما المسألة هنا النهي ده يقتضي الفساد والبطلان ولا لا؟ فتفصيل تاني بقى، اذا نزل السوق فهو بالخيار، يعني هو نزل وعرف السعر وقال خلاص انا راضي باللي انا بعته خلاص، فجعله الخيار دليل على ايه؟ على ان البيع مش باطل، لان مش لا يجتمع الخيار مع البطلان، البطلان ده معناه ان البيع ما حصلش والخيار معناه ان البيع صحيح. طيب هنا الاثم مفارق للبطلان، دي مسألة ودي مسألة. اذا نزل السوق فهو بالخيار، فده دليل على ان بيع البادي للحاضر يأثم، يعني ان قصد تغريره والبيع صحيح اذا نزل السوق. النهي عن النجش زي النبش كده، يعني على وزنها، مش النجش على وزن النجف، لا النجش بسكون الجيم. قال والتناجش وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع ثمنها، اللي هي الايه المزادات الصورية، يعملوا مزاد كده خدعة عشان يورطوا الراجل يشتري الحاجة غالية، زي الجماعة اللي بتحكوا عليكم في طنطا كده عند المحطات هناك، انت نازل تلاقيه فرش الفرشة ويلا استعنا بالله، ولا مش بالصلاة على النبي نبدأ نبيع مش عارف التليفون ده بخمسة جنيه وربع، تليفون مثلا سامسونج مثلا يعمل له 2000-3000 جنيه وتقلف فيه تلاقيه سليم ازاي بخمسة جنيه وربع، عليا بخمسة ونص، عليا بستة الا ربع، عليا بعشرة جنيه، علي. وبعدين يلاقي الناس مش زهدة فيه فيقول عليا بخمستاشر، يروح واخده يقلف فيه شغال يرن يحط الخط يشغل. ايه ده؟ طب اقعد بقى، يروح السلعة اللي بعدها حاجة ملهاش اي لازمة، يلا بالصلاة على النبي كده بدأنا بألفين جنيه، هو طبعا عليا بثلاثة الاف، فالتلاف لا ده مش عايز افوتها لسه واخد واحدة حتى يتضربوا في بعض يعني، وروح شاربها بألفين ونص وما بيساويش 500 جنيه، يلا ابلع دي شالت دي وخلصنا الموضوع، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، هو ده النجش بقى، ها اللي هي النصبايه اللي تنعمل عند المحطات والمواقف ومداخل الايه الجماعه البندرويه اللي بيضحكوا على الفلاحين بقى والجماعه الخلابه بالطريقه دي. فهنا بيقول وهو الزياده في ثمن السلعه عن مواطاه، اتفاق وتدبير خطه لرفع ثمنها على المشتري الجاهل اللي مش فاهم حاجه. وعن ابن عمر عند مالك قال النجش أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراء فيقتضي بك غيرك، هي نفس المسألة عشان تورط واحد تاني يشتري بالغلا يعني. يقول وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يعني ونهى أن يتنجشوا. وفيهما أيضا من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وأخرجه مالك أيضا قال قلت وعليه أهل العلم. وفي المنهاج ومن المنهي عنه النجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره فيشتريها. وفي الوقاية قال كره النجش. هنا فائدة حول المسألة، هنقول اتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه مكروه، اتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه مكروه، ذكره ابن هبيرة والنووي وابن تيمية وأبو زرعة العراقي وابن حجر والمرداوي والصنعاني. المسألة اللي بعدها يعني عشان المسألة الإجماع برضو مسكة في المسألتين، بقول ولا يبيع مسلم على بيع أخيه. قال والبيع على البيع لحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وقد ورد أن من باع من رجلين فهو للأول منهما. من باع من رجلين فالمبيع للأول منهما. واحد باع تليفون لاثنين، باع شقة لاثنين، باع عربية لاثنين، العربية بتاعت مين؟ بتاعت رقم واحد اللي اشترى، تمام. ولذلك دلوقتي بقى في العقود يكتب توقيت العقد يوم كذا الساعة كذا نهارا والدقيقة والثانية، عشان تفرق. لو هو بعد دقيقة باع لواحد تاني يبقى التاني باطل، باع ما لا يملكه. يقول: وقد ورد أن من باع من رجلين فهو أي المبيع للأول منهما. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. وفي الموطأ من حديث ابن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. قلت: وعليه الشافعي رحمه الله. وفي المنهاج قال: ومن المنهي عنه البيع على بيع غيره قبل لزومه، بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله والشراء ليبيعه مثله، والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر. وفي شرح السنة قال: عند الحنفية المراد بالبيع على بيع أخيه هو السوم، لأن عنده خيار المكان لا يثبت بالبيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه. بيشرح لك صورة المسألة، يعني إيه بيع على البيع. بقول لك مبدئيا يعني هو البيع على البيع دي قبل اللزوم، لأن أنا بعد ما اشتريت وأبطت وسلمتك وأبطت كده لازم البيع. فهنا فين صورة البيع على البيع؟ ما هيش دي خالص. وعايز يقول لك إن الصورة قبل لزوم البيع على المشتري أو على البائع. إمتى يحصل؟ إما في زمن الخيار، خيار الشرط مثلا، يعني أنا بقول لك دلوقتي أنا هاخد الكاميرا دي، هاخد التليفون ده، هاخد الشقة دي، هاخد العربية دي، بس تجربة الأول هاخدها بتاع شهرين كده ولا أسبوع، ولا أعمل بيها كم مش كم كيلو في العربية، أقعد فيها كده أشوف الجيران، أشوف الهواء بتاعها، أشوف درجة الحرارة، أشوف طبيعة الدخول والطلوع، أشوف المرافق اللي حواليها الشقة يعني، وبعدين أقول لك آه ولا لا. ممكن ما تعجبنيش وأرجع في البيع أخد فلوسي تاني. ده اسمه زمن الإيه؟ الخيار. خيار إيه؟ خيار الشرط. فانا خدت بعتي وماشي وبسال بقى الناس: والله ايه رايك فيها؟ ده انا واخدها بكذا، اندحك عليا ولا كده؟ لا لا لا لا، ده انت اندحك عليك خالص. مديها لك بكام؟ يقول لي مديها لي مثلا التليفون ده ب 2000 جنيه. يا عم التليفونات يعني الفلوس بتتلقح، ال 2000 جنيه يجيب لك ثلاثه من ده. طب الحل ارجعه له، تعالى خد واحد من عندنا ب 1800 جنيه ولا 1500 جنيه احسن من ده منه كذا مره. يروح مرجع الفلوس ومبوظ البيع على الراجل من غير سبب، واخد الايه الصوره الثانيه كده. لا يجوز الا اذا كان بينصحه في دينه، مش علشان يبيع له، ان انت اندحك عليك فعلا، تمام. وتشتري من عندي تشتري من عندي غير، انا ما بضربكش على ايدك، انما البيع دي انت مدحوك عليك فيها نصيحه لله، ده كده ماشي. انما انا بزهدك في البيعه وبضحك عليك في زمن الخيار علشان اطفش على الراجل الثاني واخد انا السلعه واربح انا من ورا زميلي ومن ورا اخويا، ده ما ينفعش. لا يجوز شرعا. ده عند الجمهور كده في زمن خيار الشرط. لكن عند الحنفيه بيقولوا لا، ده البيع على بيع اخيه يعني السوم على سوم اخيه، يعني هو لسه ما اشتراش، احنا في مزاد وهو بيفصل. فانا من غير عازل السلعه لقيت واحد بيفصل تليفون ولا بيفصل كتاب ولا عربيه ولا مش عارف بكام، بتتكلموا على كام؟ قال له والله عمال اقول له مثلا العربيه دي ب 120,000 ومش راضي ابدا، رغم ان هي في اي حته، في اي حته في الدنيا يوم ما تطلع ب 125، يعني انا ما بتكلمش في كتير يعني. قال له لا، انت عايز تبيعها بكام؟ قال له اقل من 135 مش بايعها. قال له طب ماشي اخش انا في 130، ايه رايك؟ ويفاصل معاه. انت عايزها؟ لو ما انتش عايزها تبقى ايه؟ تبقى نجش، تمام. يبقى دي صوره الايه؟ السوم على السوم، يعني انت بتسيره على رفع الثمن من غير مسوغ شرعي، تمام. يبقى هنا عند الحنفية حملوا نهي البيع عن بيع أخيه، نهي النبي البيع عن بيع أخيه على صورة السوم اللي هي النجش، والجمهور حملوها على صورة البيع قبل لزومه في زمن خيار الشرط. انتوا قربتوا تفصلوا شحن، انا اعذركم جو صعب، انا مش هكمل بعد المغرب كده كويس خالص، انا بموت من العصر يعني. بقول هنا المسألة 26 على تلقيم المحقق: النهي عن تلقي الركبان، قريبة قوي من بيع الحاضر على البدوي. بيقول: وتلقي الركبان، وتلقي الركبان، شراء على الشراء بقول بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر، يعكس المسألة يعني، ما فيش كلام كتير. ما فيش خيار شرط قبل القبض، في خيار مخلل بقى قبل القبض. بيقول الحر انا عارف انت بدات هتلوسه كمان شويه، فانا حلم الموضوع بدري بدري واخلص. انا عذركم، انا فاهم انتوا قاعدين يعني ما خلاص مسخسخين. طب هات لهم ميه يشربوا حتى محمد، مش كده الناس فقدوا عرق دلوقتي، كل واحد غير شفشق ونص دلوقتي. الله يعينه والله، ربنا يأجره. قوم معايا محمد. بول وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، قبل وقبل، قبل قدومهم وقبل معرفتهم بالسعر، وله الخيار أي البائع إذا عرف الغبن، تمام، وله الخيار إذا عرف الغبن يعني إذا اكتشف أنه انخدع يعني كذا. في المنهاج لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، الجلب بمعنى المجلوب يعني البضاعات اللي جاية من البادية ومن عند الفلاحين والتجار اللي جاية من برا البلد لسوق الأسبوع أو غيره، نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، إذا ورد هو السوق، زي ما لما ورد ماء مدين مش ورد السوق، السوق هو اللي جه، لا معنى بقول لك قريبة جدا من معنى ايه تلقي بيع الحاضر البادي، بس هنا بنقول ده على الحاضر البادي لان اهل البادية اكثر وقوعا في الغرر، انما هنا تلقي الركبان ممكن ما يكونوش بدو تجار من جوه البلد غير. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس. وفي الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ولا تصروا الإبل والغنم. قلت الشرح هنا بيقول عليه أهل العلم، يعني ده من المسلمات الشريعة في المناهي. هنقول فإذا هنا اتفقوا على كراهية تلقي الركبان خاصة مع التدليس، ذكره ابن هبيرة الحنبلي، اتفقوا أي الأئمة على كراهية تلقي الركبان خاصة مع التدليس. فإذا أخرى هنقول واتفقوا على أن البيع صحيح إذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز، واتفقوا على أن البيع صحيح يعني مش فاسد، يعني ده نهي لا يستلزم فسادا. ليه؟ لتعليق النبي له إيه خيار برضو. واتفقوا على أن البيع صحيح إذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز، ده كلام ابن حزم رحمه الله تعالى وطيب أثره ولا يرد فيه خلاف. يبقى هنا لا تلقوا الركبان اللي هو هيستقبل البضائع اللي داخله ويمنع الناس من دخول السوق ويبيعهم بايه بغش او تدليس نفس الصوره، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض على الصوره اللي احنا ذكرناها في خيار الشرط او في مساله السوم على قول الحنفيه، ولا تناجشوا اللي هي المزادات الصوريه، ولا بيع حاضر لباد الصوره اللي عدت، ولا تصروا الابل والغنم اللي هو بيسمي عزك الله البهيمه متحضره، يعني هو البقر عندنا والجواميس في مصر بتتحلب الصبح واخر النهار، يعني في صباحيه ربنا وهي لسه قبل ما تطلع الغيب بتتحلب، وهي راجعه اخر النهار بعد ما كلت وشبعت وشربت وراجعه بتتحلب تاني مرتين، فهو هيبيعها الصبح يوم الطرف بتاع المغرب اللي هو هيتحلب فيه ما يحلبهاش، يبيت اللبن فيها، تصبح الصبح توارد لبن الصباح على لبن المساء بقى ضرعها قد كده، تمام، وعلى ما يروح السوق وتقع الساعه 2 على ما تنباع يتوارد لبن اخر، يبقى خلاص الضرع هينفجر من كثرة اللبن، فيوهم المشترين ان هي ذات لبن يعني او غزيرة اللبن فيشتريها على هذا الغرر وعلى هذا الخداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الابل والغنم. طبعا النص وارد في الابل اللي هي النوق وفي الغنم المعروف النعاج والماعز، يعني جمهور اهل العلم وعامة اهل العلم على ان النهي يشمل البقر والجواميس خلافا لابن حازم، ولك لا ان النبي قال الابل والغنم. طيب ما هو ده تنبيه بالادنى والاعلى ما بينهما في حكمهما، يعني ليه الأفلة دي واحنا يعني بيننا وبين لبن البقر طار يعني، ما هو ده لبن والتصريه والغش قائم، وده لبن والتصريه والغش قائم، يعني ليه اي باي تفريق؟ ده من قياس الاولى، ها الخلاف فيه شاذ يعني. تمام. فهنا دلوقتي بنقول النبي صلى الله عليه وسلم حل الاشكال، قال ايه؟ قال فمن يعني احتلبها فهو بخير النظرين، ان يستبقيها وان يردها وصاعا من تمر، وان يردها وصاعا من تمر في مقابل اللبن. بقى ما انا خدت اللبن هرجعه تاني في الضرع، ما بيرجعش. طب هديه لصاحبه مش عاوزه، ممكن على ما رجعها يكون بقى جبنه، يكون الشرب يكون راب، ما عادش لبن هيتلف يعني، ما بيتردش ده. طب الحل اخده كده وشفطن على الراجل اكل اموال الناس بالباطل؟ لا، هتدفع مقابل. طب المقابل ايه؟ طب دي لبنها سمين، ودي لبنها خفيف، ودي لبنها بقري، ودي مش عارف، ودي كتير ودي شويه، وكل واحد قطه جمل على مذهب المصريين يعني. فاهمين الكلام ولا ايه؟ كل واحد قطه جمل يعني، كل واحد شويه لا اصل اللبن بتاعنا ده يعني موصوف عند الدكاتره. ما هو لبن زي بيت اللبن. لا ازاي؟ احنا مربينا بناكلها يعني، بص بالشوكه والسكينه، في الاخر بقره ولا في الاخر مال؟ فالشرع عشان يحسم ماده النزاع قال لك شيل ده من ده يرتاح ده عنده. هو صاع من تمر لا سمراء، يعني صاع من تمر زي ديه القتيل كده، القتيل غني، القتيل فقير، القتيل وزير التربية والتعليم، القتيل بصمجي ما بيقراش، القتيل اللي بيلعب ماراثون، القتيل كسيح ايدين ورجلين، هو 100 من الإبل في الرجل، 50 من الإبل في المرأة، تسعيرة واحدة كله زي بعضه. تمام. ده كان أمير الأمراء، ده كان يعني مسجل خطر، هو ده معصوم الدم وده معصوم الدم، زي بعض الدية زي بعضها. فلبن حضرتك يعني خمس خمسات، ولبنها هي مش عارف نجمة الهلال والنجمة الذهبية أو كله لبن، خلاص يبقى هو صاع من تمر يحسم النزاع حسما لمادة النزاع. والعلماء بيتكلموا بقى هو صاع التمر ده مقصود تمر يعني؟ بعضهم قال آه طبعا تمر لا سمراء اللي هي القمح، يعني تمر مش قمح في بعض الطرق، وتمسك بابن حزم ومنحه منحاه الظاهري ان هو ما ينفعش حاجه تانية غير التمر. لكن الجمهور بيقولوا لا ده جبر خواطر يعني، صاع طعام يعني، صاع طعام، لان التمر اشهر الايه؟ اشهر الموجود في الجزيره العربيه في زمن النبي، فسهل. انما لو صاع رز يمشي، صاع مش عارف تعدي يعني، اهو صاع من طعامه وخلاص. بعد كده بيتكلم عن مساله الاحتكار، ودي مساله مهمه. بيقول والاحتكار لحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى مرفوعا، قال من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وفي إسناده أصبغ بن زيد، وفيهما قال وأخرج مسلم وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ، ده حديث صحيح. وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة. قلت الشارح صاحب الروضة بيقول عليه أهل العلم. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا اشتراه أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس باحتكار ولا تحريم. لأن بعض الإخوة برضو مش فاهم حديث الاحتكار فخايف أنه يخزن بضاعة. لا، البضاعة موجودة في السوق، خزن، السعر طالع نازل والسوق مليان بضاعة، خزن، ما فيش مشكلة تتربص به السعر لا بأس. إنما الناس احتاجوا إليه وانت مانع السلعة، هنا بقى يبقى الاحتكار الممنوع شرعا. قال وأما غير الأقوات، لسه الكلام للنووي، فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا شفعية. وفي الهداية يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله، ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر. يعني احتكر غلة ضيعته، هو أرضه هو ومحصوله هو، فشالوا البيت ما نزلوش السوق، قال انا خليه الدنيا ما حدش عارف، خليه اللي في ايدك احسن من اللي على الشجره يعني، عصفور في اليد، فخلي القمح للولاد في البيت وخلاص، احنا مش عارفين السوق يعمل ايه، ده مش محتكر لان بعته هو كانه اشتراها وخزنها. تمام. او جلبه من بلد اخر، يعني هو ما خدوش من البلد، راح سافر في بلد تانية وجابه وحطه لنفسه. تمام. هذا ليس بمحتكر على قول صاحب الهدايه. هنا بيعلق صاحب الروضه بقى، المؤلف هنا صديق حسن خان، اقول ان الحق أو أقول الحق أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة بالطعام، فلا يصح ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم، والقياس له على قوت الآدمي قياس مع الفارق، ولا يكون الاحتكار محرما إلا إذا كان لقصد أن يغلي ذلك على أو أن يغلى من الغلو يعني أن يغلى ذلك على المسلمين، كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم. فاعتبار هذا القيد اللي هو قصد رفع الأسعار والتضييق على الناس، فاعتبار هذا القيد لا بد منه، فمن لم يقصد ذلك لم يحرم عليه الاحتكار، وظاهره أن القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت النهي، أن القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت النهي والوعيد، سواء كان بالمسلمين حاجة أم لا، لأن هذا القصد بمجرده كاف. وأما إجبار المحتكر على البيع فجائز إذا لم يكن واجبا، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان على كل مكلف. طبعا على رأسي، ما هو مين اللي هيجبره؟ الجهات الرسمية اللي هتجبره، مش أنا وإنت اللي هنجبر الناس على البيع ولا الشراء، ما احناش دولة ولا احنا سلطة عقابية. تمام. طيب هنشوف هنا يعني الكلام لبعض أهل العلم في مسائل الاحتكار في فوائد. هنا هنقول الفائدة: اتفقوا على أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة، اتفقوا على أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة. ذكره ابن حزم وابن رشد وأبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحم الله الجميع. فإذا أخرى بنقول: لا خلاف بين الفقهاء في جواز ادخار ما يرفعه الرجل من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق. لا خلاف بين الفقهاء في جواز ادخار ما يرفعه الرجل من أرضه، محصولي أنا اللي أنا زرع، أنا خليت البيت ما بعتوش، بالإجماع هذا جائز، لا خلاف فيه. لا خلاف بين الفقهاء في جواز ادخار ما يرفعه الرجل من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق. تمام. ذكره القاضي عياض والإمام ابن المهلب وابن العربي وابن رسلان. ومستند هؤلاء في حكاية الإجماع: كان صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق وثمانين وسقا من تمر، 100 وسق وثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، وهذا متفق عليه، يعني تموين البيت أكل السنة. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، كان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 100 وسق وثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. برضو هنشوف هنا خلاصة كلام مذهب الشوكاني في النهاية ونشوف موقفنا منه ايه. رجح الشوكاني اخيرا في السيل تبعا للقول الاول في النيل تحريم الاحتكار في كل ما يتضرر به المسلمون باحتكاره، سواء الطعام وغيره، خلافا لقوله في الوب لأنه خاص بطعام الآدمي ويجبر المحتكر على البيع. لا، لعل ما في الروضة هنا وما في الرسالة الوب لأنه خاص بطعام الآدمي أولى وأشبه، والله تعالى أعلم بالصواب. بعد كده بنتكلم في مسألة حكم التسعير وهنقف عندها إن شاء الله رب العالمين بعد ما خلصها. قال: والتسعير يعني ويمتنع ذلك شرعا، التسعير منهي عنه لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلى أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، يا رسول الله سعر يعني اعمل تسعيرة جبرية على التجار، يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أو الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث. هنا الإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى بيقول لنا: اتفقوا على كراهية التسعير للناس، اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز، يعني لا يجوز للوالي، للقائم بأمر المسلمين، للحاكم القائم بأمر المسلمين، هو يحط تسعيرة جبرية من غير سبب. اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. تمام. هذا قاله ابن هبيرة وابن القيم رحمه الله تعالى. هنا بيقولوا في الهداية قال ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويعتدون في القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر. انتهى. شوف إزاي رغم المسألة فيها إيه إجماع على النهي والنص واضح جدا وإن المسعر هو الله إلى آخر هذا، إلى أن العلماء ينظروا في المسألة ما هو درء مساهمة المفاسد. مفسدة التسعير مفسدة فعلا ومصادمة للنهي الشرعي. طب وحاجة الناس اللي احنا مأمورين بسياسة أمور دنياهم نعمل إيه؟ نسيب الناس الصلاة عليهم؟ وكل ما كلموا لك المسعر الله سيبوهم ينشفوا ويموتوا الناس من جوع، ده اسمه كده؟ لا طبعا. فهنا بنقول التسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. شفت بقى ان انت ممكن تقرأ المسألة عندي حتة ولك اصل الاجماع اصل الدليل، طب ما في اجماع تاني في حتة تاني. التسعير في عند حتة ايه؟ فان كان ارباب الطعام يتحكمون الى اخره. هتقول والتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. الا ان الظاهرية والشوكاني ذهبوا الى التحريم مطلقا، تحريم التسعير مطلقا، لكن الكلام ده أنا إلى الشذوذي أقرب، يعني إن ده بعيد عن النظر المصلحي ومقاصد الشريعة في دفع الضرر عن شعوب المسلمين وبلاد المسلمين. تمام. طيب أنا أظن كده يعني خلاص، أنتوا كده جزاكم الله خيرا، ربنا يعني يأجركم على هذا التحمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.